قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شهوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشهوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في تحريم بيع الدهن وبيع الدهن النجس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على العبادات كلها من الصلاة ومقدماتها، وهي الطهارة وما يتعلق بها، والزكاة والصيام والحج التي هي بقية أركان الإسلام الخمسة، وحيث إن العبادات هي المطلوب الأعظم من المكلف، بل هي المقصود الأعظم في هذه الحياة، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبدأ بها لأنها هي المقصود الأعظم فقدمت، وعلى هذا سار الفقهاء كلهم، فإنهم في كتب الأحكام يقدمون كتاب العبادات أو الكلام على أحكام العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتعلق بذلك، ثم يثنون بعضهم يثني بالبيوع كالحنابلة والشافعية، لأنها أمور أيضا تتعلق بها حاجات الإنسان وضرورياته، لأنها هي طريق الأكل والشرب، والأكل والشرب أمر أساسي وضروري للإنسان كما خلقه الله عز وجل. فإذا فرغ الإنسان من حق ربه وعبادة ربه رجع إلى الأهم من حق نفسه، وهو الأكل والشرب، وطريقه المعاملات على ما سيأتي في الكلام على حكمة البيع. ثم بعد المعاملات تأتي الكلام على النكاح وما يتعلق به، لأن الإنسان حاجته في النكاح بعد حاجته في الأكل والشرب، فمن هنا يأتي بعد ذلك كتاب النكاح. وبعض العلماء يقدم النكاح، أو بعض المصنفين، بعض الفقهاء يقدم النكاح على المعاملات، على اعتبار أن النكاح فيه نوع عبادة، النكاح فيه نوع عبادة، وكما سيأتي معنا أنه تعتبره الأحكام الخمسة، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها على، وقد يكون محرم على ما سيأتي. فلما دخلته أمور العبادات أو فيه جانب عبادي سائر أمور الأسرة. بعد ذلك عادة الإنسان إذا فرغ تبدأ عنده مشكلاته، فكان الكلام عن الجنايات، وبعد الجنايات يأتي الحكم في الجنايات فيما يتعلق بالقضاء والإقرار والشهادات والبينات ونحو ذلك. فهذا نوع من التصنيف الذي سار عليه بعض الفقهاء، وهذه هي حكمة التوزيع والترتيب فيه. فجاء الكلام على الوضوع وما يلتحق بها من معاملات وتعاملات، بما في ذلك الأوقاف، وبما في ذلك الوصايا، وبما في ذلك الأمور المتعلقة بتعامل الناس بعضهم مع بعض، لأنها متعلقة بحاجات الإنسان الأساسية بعد أن فرغ من حق الله عز وجل الذي هو العباد. فكان هذا وجه الترتيب هنا. قال: كتاب الوضوء. ومر معنا أن لفظ كتاب يقصد بها ما يدخل تحته أبواب ومسائل غالبة، وأن الكتاب من كتب، والكتب هو الجمع ونحو ذلك، وكل ذلك سبق في الكلام على كتاب الطهارة. والبيوع جمع بيع، البيوع جمع بيع، وجمعه باعتبار أنواعه، وإلا لو قال كتاب البيع كما عبر غيره، وعبر آخرون بلفظ البيوع، وبعضهم يعبر بلفظ البيع. فمن عبر بلفظ البيع أراد الجنس، فمن عبر بلفظ البيع أراد الجنس، والجنس معلوم أنه يشمل جميع الأفراد التي تندرج تحته. ومن عبر بالجمع البيوع فأراد أنواع البيوع من بيع السلم والقرض، وهذه كلها أنواع من البيوع على ما سيأتي في تعريف البيع. فمن هنا جمعه فقال كتاب البيوع. البيع في اللغة هو كما قال ابن هبير وغيره، أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء، أو مطلق المبادلة، أو مطلق المبادلة. فالتبادل يسمى بيعا في اللغة، أما في اصطلاح الفقهاء فهو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. زاد بعضهم على سبيل التراضي، ويبدو أن هذا الشرط وإن كان يعني مستصحبا في كثير من أنواع البيوع، لكن هناك بيوع قد تتم من غير التراضي، كالذي يباع ماله كما لو كان مفلسا فيكره على بيع المال بحق، فإن الإكراه بحق يعتبر بيعا صحيحا، وإن كان الأصل في البيع التراضي كما ستأتي الإشارة في بعض شروط البيع، فإن من شروطه التراضي. لكن قد يتصور بيع بإكراه كبيع من عليه دين يباع بعض ماله من أجل الوفاء بدينه إذا امتنع عن الوفاء، فهذا إكراه بحقه، والبيع فيه سائر، كما لأن الحاكم يبيع مال المفلس ويبيع ما عنده من مال أو ما عنده من ممتلكات في سبيل أن يفي بحقوق الناس كما هو معلوم، فهذا نوع من البيع يتم من غير تراض من أحد الطرفين. لكن الأصل في البيع هو التراضي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو الأصل، ولهذا قيده بعضهم بقوله على سبيل التراضي. فالبيع هو مبادلة مال بمال، مبادلة. وقيل في لفظ البيع أنه مأخوذ من البيعة، لأنه نوع عقد، نوع تعاقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، فنظرا لاشتباهه أو شبهه بالبيعة من حيث إنه عقد وصفقة يبرمها المسلم مع أخي المسلم، ويلتزم بما يترتب عليها من انتقاد الملك إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع وما يترتب على ذلك من حقوق كلها تلتزم بموجب العقد. فمن هنا كان نوع بيعة، هذا وجه. ووجه آخر قيل إنه من التبايع الذي هو مد الباع، مد الباع، لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى آخر، إما مد لأنه عادة أحيانا قد يكون نتيجة أنه يمد يده ويقبض على يده فيكون نوع تبايع، أو بيع لأنه نتيجة الأخذ والإعطاء في الأشياء المتناولة، أنك تأخذ، أنك تعطي ما عندك من بضاعة وتستلم ما عنده من ثمن، فهذا مد للباعي، فقيل هذا. وكأن الأول أظهر لأنه من البيع، أما الباع فهو البوع، الباع من البوع واوي، بينما البيع ياي. وقيل إن هذا من الاشتقاق الكبير وهو بعيد. فإذا هذا معناه في اللغة وأصل اشتقاقه، أما في الاصطلاح فكما قلنا هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. بعضهم يقول أو منفعة، مبادلة مال بمال أو منفعة ولو في الذمة، لكن ما يبدو أن ذكر المنفعة ضرورية، لأن المنفعة مال على الصحيح. المنفعة وإن لم تكن مالا عينيا لكنها تعتبر مال، كمنفعة السكنة. فالإنسان حينما يستأجر ماذا يدفع مقابل أجرة؟ الأجرة مقابل ماذا مثلا؟ مقابل السكن. السكن ليس مالا عينيا وإنما هو منفعة، فأنت تدفع مالا من أجل أن تسكن. السكن هذا مجرد منفعة، ليس شيئا حسيا تأخذه، بخلاف البيع. إذا اشتريت بيتا، البيت تشتري شيئا عينيا، تشتري الأرض وما فيها من أنقاض وما يدفعها من مباني، بينما الأجرة لا، الأجرة منفعة، منفعة مجردة، تدفع 1,000 أو 2,000 أو 5,000 أو أكثر أو أقل مقابل أن تسكن، مقابل أن تبقى مدة معلومة، قد تكون سنة، قد تكون أكثر، قد تكون أقل. إذن هذه منفعة. والصحيح أن المنافع مال كما عليه الجمهور، المنافع تعتبر من الأموال. فإذا كانت المنافع أموالا فلا نحتاج بالتعريف إلى أن نقول أو منفعة، إنما نقول مبادلة مال بمال، لأن المنفعة داخلة في معنى المال. ولو في الذمة على معنى أن أنواع البيوع من حيث صوره المحتملة هو إما أن يكون بيع عين بعين، أن يكون عين بعين كبيع كتاب بنقود، هذا عين بعين، أو عين بمنفعة كما لو بعت كتابا مقابل أن تسكن أسبوع مثلا في المكان الفلاني، إذن هذا عين بمنفعة. وقاعدة يذكرها الفقهاء هو أن الباء تدخل على الثمن، الباء تدخل على الثمن. فإذا أردت أن تعرف الثمن من المثمن فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فإذا قلت عين بمنفعة إذن المبيع عين والثمن منفعة، فكما قلنا كما لو اشتريت كتابا بمقابل انتفاعك مثلا بركوب دابة، تقول خذ هذا الكتاب لك واعطني انتفع بدابتك 3 أيام احمل عليها كذا وكذا، إذن هذا يكون عين بمنفعة، عين بمنفعة، أو منفعة بمنفعة، كما لو قلت خذ دابتي واستعملها 3 أيام وأنا أريد أن أسكن بيتك 3 أيام، إذن هذه منفعة بمنفعة، هذا تبادل منافع ويعتبر بيع، يعتبر صورة من صور البيع، منفعة بمنفعة. قد يكون بالعكس منفعة بعين، على معنى أنك تعطيه دابتك ليركبها وتأخذ أنت مقابل نقد، في مقابل أنك أعطيته أن يستفيد من دابتك وتأخذ مقابل، فيكون هذا، أو تأخذ غير مقابل كما أخذ طعاما، تقول خذ دابتي استعملها 3 أيام وأعطني 3 كيلات رز أريد أن أطعم أولادي، إذن هذا يكون منفعة بعين. هو بيع عين بدين. السلم بيع عين بدين. لماذا؟ لأنك تسلم رأس المال في مجلس العقد على انتظار دين سيأتي سلف، وهو البضاعة التي اتفقت معها بشروطها ومواصفاتها، الشروط التي تشترط في السلم على ما سيأتي. إذن هذا بيع دين، بيع دين بعين. والقرض بيع دين بعين، بيع دين بعين، وهو أن الإنسان يستلم نقودا ويسلم بعدها نقودا، وهو بيع مستثنى. وللمفروض أنه لا يصح بيع النقد بالنقد، إلا أن القرض استثني إرفاقا على ما سيأتي. ولهذا بعض العلماء أخرجه من مسمى البيع، ولهذا قال مبادلة مال بمال غير قرض وربا، غير قرض وربا، على اعتبار أنها لا تسمى بيعا، يعني بيعا شرعيا، وإن كانت تسمى بيعا في اللغة، لكن من حيث الشرع الإسلامي الربا ليس بيعا، وإن كان في حقيقته تبادل. الربا في حقيقته وتبادل منافع أو تبادل أعيان، لكنها أعيان منع الشرع من هذا النوع من التبادل، منع الشرع هذا النوع من التبادل. فمن هنا أخرجه بعض العلماء على اعتبار أنه يعرف البيع الشرعي ليس مطلق البيع. على كل حال لا نحب أن نطيل في هذا كثيرا، لأن الذي معنا لا يستوعب مثل هذا من ما بين يدينا من نصوص. قال أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. استفتح الشيخ مسائل البيع بهذه الأبواب، وسماها أبواب لأنه سيعقد أبوابا كثيرة، سيعقد أبوابا كثيرة فيما يجوز بيعه وما لا يجوز، وإن كان هذه الأبواب واسعة جدا. أغلب مسائل البيع هي داخلة في هذا، إما أنه يجوز وإما أنه ما لا يجوز، سواء فيما يتعلق ببيع الكلب وما يتعلق بكسب الحجام، وكلها أشياء ستأتي على جهة الاستقلال وأنواع هذه البيوع وبيع المنابذة والملامسة إلى آخره. كل هذه أنواع بيوع لا تجوز، وفي أنواع بيوع جائزة. ولهذا قال الشيخ أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. إذن هذا باب يحتوي على مسائل ثلاث: النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. النجاسة الأشياء الأنجاس التي اعتبرها الشرع نجسة، كالخنزير والخمر وفضلات ابن آدم وفضلات ما لا يؤكل لحمه، فهذه كلها فضلات نجسة، وهو ما يسمى عند الفقهاء السرجين. السرجين اللي هي فضلات ابن آدم أو غيره تسمى سرجين، على معنى أنها والأصل فيها هي النجاسة، بخلاف ما يؤكل لحمه كما مر معنا في كتاب الطهارة، أن ما لا يؤكل أن ما يؤكل لحمه أن بوله وروثه ليس بنجس، أما ما لا يؤكل لحمه فروثه وبوله نجس. فالكلام هنا عن حكم بيع النجاسة وعن آلة المعصية. آلة المعاصي والمحرمة شرعا كالمعازف والأصنام ونحو هذه محرمة، فإذا كانت محرمة فإنه لا يجوز بيعها. وكذلك ما لا نفع فيه، الشيء الذي لا فائدة فيه، وإن كان هو مباح، يعني ليس نجسا ولا محرما من حيث ذاته، لكن ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه، لأن هذا خارج عن أول عن عن عن عن مسلك العقلاء. والشرع ينزه أن يتعاطى المسلمون ما لا نفع فيه، والمقصود من التعامل هو تبادل المنافع. قبل أن نخوض في المسائل نشير إلى الحكمة من مشروعية البيع يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذا لا يمكن أن الإنسان يستغني عن إخوانه، ولا يستطيع ولو حاول أن يقضي حاجاته بنفسه أبدا، لا يستطيع، بل هو محتاج إلى الآخرين. ثوبك لا يمكن أن تنسجه بنفسك، طعامك لا تعده كله بنفسك، الزارع والطحان والطباخ إلى آخره. فالإنسان يحتاج أن لا يستطيع أن يقوم بجميع مهامه، فإذا تتعلق حاجته بما في يد الآخرين، تتعلق حاجته بما في يد الآخرين. إذا كيف يكون أن تحصل على ما في يد صاحبك؟ طبعا بالقوة وبالقهر وبالتسلط هذا يورث النزاع، وهذا يورث الفوضى، يورث الفوضى. فمن هنا شرع البيع على معنى أن تتبادل الناس المنافع بمقابل، فإن هذا يزيل الحرج ويزيل النزاع، يزيل الحرج ويزيل النزاع. فإذا الحقوق أو الأشياء أو الحاجات التي عند الآخرين وأنت متعلق بها تستطيع أن تحصل عليها بمقابل، تستطيع أن تحصل عليها بمقابل. فمن هنا شرع البيع، شرع البيع وتبادل المنافع بمقابل، تبادل المنافع أو تأخذ حاجاتك من الناس بمقابل. فمن هنا كانت شرعية البيع، ومن هنا كانت حكمة مشروعية البيع. قال عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن هذه أمور مما لا يجوز بيع الخمر، الخمر بالإجماع أنه لا يجوز بيعه لأنه محرم ونجس، من جانبين، أنه محرم وأنه نجس، لأن الشيء قد يكون محرما ولا يكون نجسا كالحرير، والذهب على الذكور محرم لكنه ليس بنجس، وقد يكون محرما نجسا كالخمر، ولكن غالبا كل نجس محرم، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. ولهذا حتى الخمر مختلف في نجاسته، وإن كان متفقا على تحريمه، بعض العلماء لا يرى أنه نجس، وإنما بالإجماع أنه محرم. لكن على كل حال بالإجماع أن الخمر لا يجوز بيعه. والميتة، الميتة هي ما مات من الحيوان حتف أنفه، ما مات من الحيوان حتف أنفه يعني بغير ذكاة شرعية، فكل ما مات بغير ذكاة شرعية فهو ميتة، والميتة محرمة، محرم أكلها، بل محرم الانتفاع بها على ما سيأتي بعض الحديث وعلى ما مر معنا في كتاب الطهارة. وفي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكلها أو حرم عليكم استعمالها. فكلمة صغيرة على الهامش كما يقال، التحريم لا يتعلق بالذوات، التحريم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ليس متعلقا بالذوات، إنما يتعلق بأفعال المكلفين. فإذا بقوله حرمت عليكم الميتة لابد من تقدير، لابد من تقدير، يعني حرم عليكم أكلها، كما في قوله حرمت عليكم أمهاتكم. ما المحرم في الأمهات؟ هل المحرم النظر إليها؟ لا. هل المحرم تقبيلها؟ لا. المحرم نكاحها. إذا لابد من تقدير يتعلق بفعل المكلف، لأن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين لا تتعلق بالذوات. فلا يقال العمود محرم ولا اللحم محرم، لا، اللحم محرم يعني محرم أكله إذا كان محرما. فالتحريم يتعلق بأفعال المكلفين ولا يتعلق بالذوات، لأن الذوات ليست محل تكليف، التكليف متعلق بالمكلف نفسه بأفعاله، هي التي توصف بالحل والحرمة، سواء كانت أفعالا يزاولها بجوارحي أو حتى الأقوال، لأن الأقوال تسمى أفعال، الأقوال تسمى أفعال، كما في قوله تعالى: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل لما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعل، يعني ما قالوا. فالقول أيضا يسمى فعلا على اعتبار أنه فعل لساني. فإذا الأفعال تتعلق حتى الأقوال، معلوم أنها يدخلها الأحكام الشرعية من حيث التحليل والتحريم والوجوب إلى آخره، أنواع الحكم الشرعي. فالمقصود هنا تحريم الميتة، يعني تحريم أكلها أو تحريم استعمالها أو تحريم بيعها. والاستعمال والأكل والبيع أفعال مكلفين. والخنزير أيضا محرم بيعه وهو نجس أيضا، ونقل عن مالك رحمه الله أنه ليس بنجس، وإن كان يرى تحريم بيعه لكنه نقل عنه أنه ليس بنجس. والأصنام، والأصنام التي هي الأوثان، وقيل الأوثان غير الأصنام، فقيل الوثن كل ما عبد، والصنم يكون على صورة، الصنم ما كان على صورة، أما الوثن فأي شيء عبد مجسما، ما عبد مجسما فهو وثن، والصنم يكون صورة. فإذا كان صورة مجسمة أصبح صنما وثنا، وإذا كان غير صورة وثن مجرد جرم فإنه وثن من غير أن يكون صنما. على كل حال المقصود هنا ما يشمل كل ما اتخذ معبودا من دون الله فيسمى أصنام، فأيضا محرم بيعها لأنه من المعاصي، لأنها من المعاصي. فقيل يا رسول الله أرأيت الشحوم والميتة؟ فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء وعد منها الميتة استشكل الصحابة أو استفسر الصحابة رضوان الله عليهم، أرأيت الشحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. إذا ذكروا في الميتة منافع، ذكروا في الميتة منافع، وهو أن دهنها يستفاد منه وجلودها كذلك يستفاد منها، فشحوم الميتة يطلى بها السفن وليسهل سيرها في الماء ولئلا يصل الماء إلى الخشب، ويدهن بها الجلود أيضا ويستصبح بها الناس، أن يتخذونها مصابيح، يوقدون منها مصابيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع المادة كلها فقال لا هو حرام. بقي أن ننظر في الضمير في قوله لا هو حرام إلى ما يرجع، هاي مشايخ، إلى ما يرجع الضمير في قوله لا هو حرام. إيش الأصل؟ البيع، تقول البيع هذا ممكن، الانتفاع أيضا هذا ممكن، أو الشحوم كذلك أيضا، أو نسبة الانتفاع. على كل حال نعم، ولهذا اختلف العلماء على مرجع الضمير، واختلافهم ترتب على اختلافهم في الحكم. لا هو حرام، والذي يبدو أن الضمير يعود إلى البيع وليس مطلقا الانتفاع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث ميمونة هل انتفعتم بإهابها؟ فالانتفاع من غير بيع يبدو أنه جائز، والانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ أيضا سواء دبغت أو لم تدبغ أيضا، معلوم أن خلاف بين العلماء هل تطهر بالدبغ ولا تطهر، والذين يقولون لا تطهر قالوا يباح استعمالها في اليابس، إذن يكون هو راجع للبيع. أما الانتفاع من غير بيع لا مانع منه، الانتفاع